طيب قول بعض والجواب. طيب قول بعض الحديث هذا مما لا يقال بالرأي، هل ينتقي الحديث حتى لو كان موقوفا؟ هذا نعم، إذا كان قد صح موقوفا على بعض الصحابة وليس على من دونهم ولا يقال من قبل الرأي فالقول